والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سمع نعم وهو دين الأنبياء جميعا، إثبات العلو دين موسى ومحمد دين الأنبياء جميعا، لكن هنا لأن موسى عليه الصلاة والسلام يعني أن فرعون طلب أن يبيع من وزيره هاما صرحا ليكذب موسى فيما علمه به ما أخبره به من علو الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك القرآن الآية الكريمة والحديث كلها في أثبت العلو، فلهذا قيل إن من أثبت العلو فهو موسوي محمدي وهو دين الأنبياء جميعا كلهم أثبتوا لله. نعم أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قلت محسن الله عليكم، في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى بأن سنته وعادته التي لا تبدل ولا تغير أنه ينصر رسله وأتباعه المؤمنين في الدنيا والآخرة، فيقول تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ونصره تعالى لهم في الدنيا له صور كثيرة، فقد يكون بالحجة والبيان على من خالفهم، وهذا لجميع الرسل، وقد يكون بإعلاء أمرهم وظهورهم على أعدائهم كما ونصره تعالى لهم في الدنيا له صور كثيرة، فقد يكون بالحجة والبيان على من خالفهم، وهذا لجميع الرسل، وقد يكون بإعلاء أمرهم وظهورهم على أعدائهم كما أظهر محمدا صلى الله عليه وسلم على مكذبيه، وقد يكون بإهلاك أعدائهم كما فعل بقوم نوح وقوم موسى، فقد أهلكهم جميعا ولم يفلت منهم أحدا وقد يكون نصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل بتسليط بخت نصر على قتلته. وقد يكون نصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى ابن زكريا لما قتل بتسليط بخت نصر على قتلته. بتسليط بخت نصر على قتلته. فأهانهم وسفك دماءهم، فنصره تعالى لهم في الدنيا قد يكون في حياتهم وقد يكون بعد موتهم. وقوله تعالى ويوم يقوم الأشهاد، وهو يوم القيامة، والأشهاد هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون من هذه الأمة والجوارح. والأشهاد هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون من هذه الأمة والجوارح. ونصره تعالى لرسله والمؤمنين يوم القيامة بالحكم لهم بالثواب والكرامة ودخول الجنة، ولأعدائهم بشدة العقاب واللعن ودخول النار. أحسن الله عليكم. ونصره تعالى لرسله والمؤمنين يوم القيامة بالحكم لهم بالثواب والكرامة ودخول الجنة، ولأعدائهم بشدة العقاب واللعن ودخول النار. نعم. الأيدي والأرجل والنصرين. أحسن الله عليكم. والأشهاد هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون من هذه الأمة والجوارح. نعم. هذا الجوارح. نعم، ويوم يقوم الأشهاد. أحسن الله إليكم. ويوم يقوم الأشهاد وهو يوم القيامة. والأشهاد هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون من هذه الأمة والجوارح. ونصره. نعم. يعني يعترفون فاعترفوا بذنبه فسقا لأصحاب السير. شكل كلام الحافظ هنا يقول شؤون الأشهاد وهو شكل المفسرين. قال الشهيد على وسنا نعم الشهيد على وسنا نعم يقر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم أنها من الأشهاد الأرجل من والأيدي جوارح من الأشهاد تشهد ويوم يقوم الأشهاد. نعم كلام الحافظ فيه تكلم عليه طهاوي في المفسرين بغاوي القرطبي يشوف كلامه. أحسن الله إليكم. عندي هنا عن مجاهد ويوم يقوم الأشهاد عن مجاهد قال هم الملائكة وعن قتادة مثله وقال الضحاك يوم يقوم الأشهاد في الآخرة بالعذر. ها قال يوم يقوم الأشهاد في الآخرة بالعذر. العذر. نعم أحسن الله. وعن قتادة قال الأشهاد من ملائكة الله وأنبيائه والمؤمنين. وعن السدي قال يوم يقوم الأشهاد قال يوم القيامة. وعن زيد بن أسلم قال الأشهاد أربعة الملائكة الذين يحصون أعمالنا لنا وعلينا وقرأ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد والنبيون شهداء على أممهم وقرأ كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الأمم وقرأ لتكونوا شهداء على الناس والأجساد والجلود وقرأ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم من الأشهاد. في قول الله تعالى في سورة هود ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. السلام عليكم. قال قوله تعالى ويقول الأشهاد يعني الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم. قاله مجاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهو قول الضحاك. وقال قتادة الخلائق كلهم. هاي كلهم. نعم على هذا يشمل الكفار والمؤمنين. كلهم أشهاد يعني يشهد بعضهم على بعض المقصود يعني هاي كلهم يعني بعضهم يشهد على بعض. أحسن الله إليكم. وما قول بعض السلف الملائكة بعضهم كذا هذا تفسير لبعض. نعم تفسير بعض ما تدل عليه ولا يشمل الجميع. الأشهاد والأشهاد والأدي والأرجل من الأشهاد الذي يشهدون والجلود المواضع. أحسن الله إليكم. تشهد يوم القيامة. نعم المواضع اللي ارتكب فيها العبد الذنب تشهد عليه الأماكن التي جاء الحديث يومئذ تحدث أخبارها. نعم دائما تحدث أخبارها وجاء في الحديث أن الأمكنة تشهد لمن عمل بها صالحا أما من هذا جاءت مصنع يدل على أنها الأمكنة قد تشهد ويعمل على ظهرها كما في الآية بأن ربك أوحى لها أما من عمل هل الأماكن تشهد على الإنسان في عمل السيء فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم إشكال عليها. فالقرطبي السلام عليكم ما ذكرتموه هنا في التفسير عن كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل بتسليط بختنصر على قتلته. نعم. الطبري أحسن إليكم أنكر هذا القول، قال في تاريخه: وهذا القول الذي روي عمن ذكرت في هذه الأخبار التي رويت، وعمن لم يذكر في هذا الكتاب، من أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا، عند أهل السير والأخبار والعلم بأمور الماضين في الجاهلية وعند غيرهم من أهل الملل غلط، وذلك أنهم بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد إرميا ابن حلقيا، وبين عهد إرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا 400 سنة وإحدى 61 سنة في قول اليهود والنصارى، ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم مبين. طيب، هذا من جرير. نعم، في التاريخ. الحافظ هذا ما تكلم عليه. وأحيانا يقول نفس ما ذكرتم شيخنا. شكرا. قال: ويوم يقوم الأشهاد وهو يوم القيامة. قال ابن عباس: ينصرهم بالغلبة وفي الآخرة بالعذاب. وقال السدي: بالانتقام من أعدائهم. وقال أبو العالية: بإفلاح حجتهم. وقال السدي أيضا: ما قتل قوم قط نبيا أو قوم من دعاة الحق إلا بعث الله من ينتقم لهم، فصاروا منصورين فيها وإن قتلوا. انتهى. قال أبو حيان: ويوم يقوم الأشهاد، أو من بداية ننصر. ثم ذكر تعالى أنه ينصر رسله ويظفرهم بأعدائهم كما فعل بموسى عليه السلام حين أهلك عدوه وفرعون وقومه وفيه تبشير للرسول عليه السلام بنصره على قومه في الحياة الدنيا العاقبة الحسنة لهم، ويوم يقوم الأشهاد وهو يوم القيامة. قال ابن عباس: ينصرهم بالغلبة وفي الآخرة بالعذاب. وقال السدي: بالانتقام من أعدائهم. وقال أبو العالية: بإفلاح حجتهم. وقال السدي أيضا: ما بإفلاح حجتهم. وقال السدي أيضا: ما قتل قوم قط نبيا أو قوما من دعاة الحق إلا بعث الله من ينتقم لهم، فصاروا منصورين فيها وإن قتلوا. قال من هذا؟ من السدي؟ قال السدي إيش؟ ما قتل قوم قط نبيا أو قوما من دعاة الحق إلا بعث الله من ينتقم لهم، فصاروا منصورين فيها وإن قتلوا. انتهى. قال أبو حيان: ألا ترى إلى قتلة الحسين رضي الله عنه كيف سلط الله عليهم المختار بن عبيد يتبعهم واحدا واحدا حتى قتلهم؟ وبختنصر تتبع اليهود حين قتلوا يحيى بن زكريا عليهم السلام. وقيل: والنصر خاص بمن أظهره الله تعالى على أمته كنوح وموسى ومحمد عليهم السلام، لأننا نجد من الأنبياء من قتله قومه كيحيى ومن لم ينصر عليهم. وقال السدي: الخبر عام، وذلك أن نصرة الرسل والأنبياء واقعة ولا بد، إما في حياة الرسول المنصور كنوح وموسى عليهم السلام، وإما بعد موته. ألا ترى إلى ما صنع الله ببني إسرائيل بعد قتلهم يحيى عليه السلام من تسليط بختنصر حتى انتصر ليحيى عليه السلام؟ وقرأ الجمهور. هذا كلام من الخير؟ الله من السدي. وقال السدي: الخبر عام. آخر ما قرأت. نعم، آخر ما. قال: وقال السدي: الخبر عام، وذلك أن نصرة الرسل والأنبياء واقعة ولا بد، إما في حياة الرسول المنصور كنوح وموسى عليهم السلام، وإما بعد موته. طيب، تعرض لها الحافظ تعرض يحيى الحافظ ابن كثير. نعم. ابن كثير الوزير قال أن الثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء. كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء، سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله عليهم. راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل إلى الإسلام. وهذه نصرة عظيمة، وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. طيب، قلت بما تكلم عليه. أحسن عليكم الحافظ بن كثير في البداية والنهاية قال: عن الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قدم بختنصر دمشق فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي، فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه 70,000 فسكن. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهو يقتضي أنه قتل بدمشق، وأن قصة بختنصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري. وهو يقتضي أنه قتل بدمشق، وأن قصة بختنصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري. قتل بدمشق من؟ يحيى أنه قتل بدمشق، وأن إيش؟ وأن قصة بختنصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري، فالله أعلم. طيب، أعد قلت بنقل كلام الطبري أحسن عليكم وغيره. طيب يا أخي، نرجع قول أعد إنا لننصر رسلنا. أحسن الله عليكم. فيقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ونصره تعالى لهم في الدنيا له صور كثيرة، فقد يكون بالحجة والبيان على من خالفهم، وهذا لجميع الرسل، وقد يكون بإعلاء أمرهم. نصره تعالى له صور أو أنواع. نعم. ونصره تعالى لهم في الدنيا له صور كثيرة. فقد يكون بالحجة والبيان على من خالفهم، وهذا لجميع الرسل، وقد يكون بإعلاء أمرهم وظهورهم على أعدائهم كما أظهر محمدا صلى الله عليه وسلم على مكذبيه، وقد يكون بإهلاك أعدائهم كما فعل بقوم نوح وقوم موسى، فقد أهلكهم جميعا ولم يفلت منهم أحدا، وقد يكون نصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل بتسليط بختنصر على قتلته. كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل سلط على قتلته من قتلهم وأهانهم بدون ذكر المختصر كما ذكر الحرب. كل مشار المختصر والحافظ وغيره، والمسرط ردها الحافظ كذلك جليل. نعم. كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل بأن سلط على قتلته من قتلهم وأهانهم. نعم. بدون ذكر المختصر. متأخر قصد. نعم. كما سلط عليهم من قتلهم وأهانهم. نعم. بأن سلط على قتلته من قتلهم وأهانهم وسفك دماءهم. نعم. فنصره تعالى لهم في الدنيا قد يكون في حياتهم وقد يكون بعد موتهم. وقوله تعالى: ويوم يقوم الأشهاد، وهو يوم القيامة، والأشهاد هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون من هذه الأمة والجوارح. ونصره تعالى لرسله والمؤمنين يوم القيامة بالحكم لهم بالثواب والكرامة ودخول الجنة، ولأعدائهم بشدة العقاب واللعن ودخول النار. وقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين أي المشركين معذرتهم، أي التي يعتذرون بها، لأن الآخرة لا تقبل فيها المعذرة، ولو أنهم اعتذروا في الدنيا إلى ربهم وتابوا وأنابوا إليه لقبل منهم. ولهم اللعنة أي الطرد والبعد عن رحمة الله. ولهم سوء الدار أي الدار السيئة التي تسوء نازليها، وهي جهنم، فهي دارهم ومستقرهم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى، وهو ما أنزله الله عليه في التوراة، كما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي التوراة، والمعنى أنهم ورثوه عن موسى بعد وفاته، وجعله الله وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي التوراة، والمعنى أنهم ورثوه عن موسى بعد وفاته، وجعله الله متوارثا بينهم من قرن إلى آخر، من قرن إلى آخر، يتوارثه خلف عن سلف. هدى أي في التوراة هدى تهتدي به القلوب، وذكرى أي موعظة يتعظون بها، ولكن ليس ذلك لكل أحد، وإنما هو لأولي الألباب أي لأصحاب العقول الصحيحة السليمة التي يفرقون بها بين الحق والباطل. أما غيرهم من أصحاب العقول الناقصة فإنهم لا يهتدون بها ولا يتعظون بها ولا يستفيدون منها. أما غيرهم من أصحاب العقول الناقصة فإنهم لا يهتدون بها ولا يتعظون بها ولا يستفيدون منها. ثم قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم آمرا له بالصبر على أذى قريش له وتكذيبهم به، فيقول تعالى فاصبر إن وعد الله حق، أي وعد الله لك بالنصر على أعدائك حق لا شك فيه وواقع لا محالة، وقد تحقق وعده سبحانه وتعالى له، لأن وعده تعالى لا يتخلف، وذلك بنصره عليهم يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وفي أيام الغزوات الأخرى. واستغفر لذنبك أي اسأل ربك المغفرة لذنبك، والمراد بالذنب إما صغائر الذنوب أو ما يكون خلاف الأولى في حقه، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب ومن الخطأ فيما يبلغ عن الله. والمراد بالذنب إما صغائر الذنوب أو ما يكون خلاف الأولى في حقه، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب ومن الخطأ فيما يبلغ عن الله. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، العشي هو آخر النهار والإبكار هو أول النهار، ففي هذه الآية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاستغفار والتسبيح لله عز وجل شكرا لله على نعمه وعلى نصره له ولأوليائه. والتسبيح لله عز وجل أول النهار وآخرة، أحسنوني، أو في أول النهار وفي آخر. والتسبيح لله عز وجل في أول النهار وفي آخره شكرا لله على نعمه على نعمه وعلى نصره له ولأوليائه. ثم قال الله تعالى إن الذين يجادلون تسبيح له، والتسبيح لله عز وجل في أول النهار وفي آخره شكرا لله على نعمه وعلى نصره له ولأوليائه. نعم. والضمير يعود إلى الكتاب هدى الكتاب بعد أعطينا مثل الكتاب هدى وذكرى يعود إلى الذكرى. أما الصحف هذه سبقت فيها والضمير يعود إلى الكتاب. نعم نعم أحسن الله عليكم. ذكر ابن عطية أن قوله تعالى واستغفر لذنبك يحتمل احتمالين، الأول أن يكون ذلك قبل إعلام الله إياه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن آية هذه السورة مكية وآية سورة الفتح مدنية متأخرة. الثاني أن يكون الخطاب في هذه الآية له والمراد أمته، أي أنه إذا أمر هو بهذا فغيره أحرى بامتثاله. الثاني أنه إيش؟ الثاني أن يكون الخطاب في هذه الآية له والمراد أمته، أي أنه إذا أمر هو بهذا فغيره أحرى بامتثاله. قال أول هو الصحيح. نعم البغوي ذكر قال هذا تعبد من الله ليزيده به درجة وليصير سنة لمن بعده فقط. ما السابه أمته. نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم ذنبه وما تأخر، لكن الله غفر له ما تقدم وما تأخر. هذا شيء يسير، الغين والغيم بالميم، ستر رقيق بسبب الغفلة والتأخر عن السفر. إنه لو غان على قلبي بعض لهم فسره قال هذا ليس من الذنوب ولا شيء، بعضهم تنزيها لمقام رسول الله ليس بواضح، قال إنه لا يغان على قلبي لا يغان. الغين والغيم ستر خفيف رقيق يكون عند الغفلة أو التأخر. لأن التقصير من التقصير فيها، التقصير الطاعة فيها تقصير وفيها غفلة وفيها كون عدم حضور القلب التقصير. نعم التقصير من شغل أمور الدنيا. نعم من شغل أمور الدنيا مثلا أيوة هي غفلة يسرح الإنسان في غفلة وعدم حضور القلب. نعم أحسن الله إليكم. القرطبي قال واستغفر لذنبك قيل لذنب أمتك، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل لذنب نفسك على من يجوز الصغائر على الأنبياء، ومن قال لا تجوز قال هذا تعبد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، كما قال تعالى وآتنا ما وعدتنا، والفائدة زيادة الدرجات. وأن ومن قال لا تجوز قال هذا تعبد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، كما قال تعالى وآتنا ما وعدتنا، والفائدة زيادة الدرجات، وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده. وقيل فاستغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة. لا بعيد هذا الصواب الأول صار وخلاف الأولى، خلاف الأولى قد يعد من الصغار بالنسبة للأنبياء. نعم وغير الأنبياء الصغير مغفورة باجتناب الكبائر وفعل الفرائض، كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغير، قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إلى اجتناب الكبائر. فإذا كان الصغير تكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض في غيره في غير الأنبياء فغيرهم ما بي أولى. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى فالأنبياء من باب أولى ويدخل في هذا الخلاف الأولى. نعم إن الذين يجادلون، أما قلنا هذا خطاب الأمة بعيد، ولكن لا شك أن الأمة تتأسى بهم عليهم الصلاة والسلام، هم أسوة. نعم قال رحمه الله يعني شيخ الإسلام قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب. كان فسرها يعني غير الرسول المسلم عليه. فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب. يعني أن الأنبياء أنهم يتأثرون بالأنبياء ولم يدخلون. نعم. خطاب للنبي ولأمته. جميل. نعم. ابن عثيمين شيخنا قال استغفر أي يطلب المغفرة، والمغفرة مشتق من المغفر وهو الذي يضع على رأسه. قال الذي يضع أثناء القتال ليتقي به المقاتل سهام المقاتلين. بعد بس. قال وهذا ليستن بك، إشارة إلى أنه لا ذنب للرسول لكن أمر بالاستغفار لتستن به الأمة فتستغفر لذنبها، وهذا بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذنب وكذلك الرسل، ولكن في هذا نظر، هذا من الغلو بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني تعليق على الجلالين، يكون يقصد صاحب الجلالين، تعليق على صاحب الجلالين. أيوة لعل هنا. إيه وهذا غلو إيش؟ قال وهذا من الغلو بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ورب مذنب تاب من ذنبه فكان خيرا منه قبل الذنب. آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه وغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. قبل ذلك هل حصل له اجتباء؟ وهو نبي إلى أولاده، وكذلك داود صلى ربه وخر ركع وأنا الأنبياء، وسليمان وغلفتنا سليمان وألقينا على الكرسي جسد ثم على فغفرنا. نعم. نعم. فصار بعد التوبة. نعم. والذنب لا يخدش بالإنسان. نعم. المقصود أنه واضح، هذا ما في إشكال، هذا أقوله بعضهم كذا يقول إنه لا يغان على قد يفسره، هذا ما ليس ذنبا، وإنما هو يعني فسر بتفسير قصده، هذا غلو في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر، واضح. يعني ذكرها الشيخ في أثناءك. نعم. ذكرها الشيخ محمد. نعم. أقول إن هذا قبل النبوة، أقول إن هذا في أمة خاصة، ما سد ظاهر، ولكن لا شك أنهم هم الأسوة الثالثة بهم الأبياء. نعم. ثم قال في الأخير الشيخ لما ذكر عفى الله عنك وليغفر لك الله ما تقدم. عفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم. حتى تبين لك الذين صدقوا وثانوا كاذبين، واضح. قال كل هذا يدل على أن مثل هذه الأمور تقع للرسول عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن ما يخل بالأخلاق أو يخل بالرسالة لا يمكن أن يقع منه، وهذا شيء معلوم. لا يمكن أن يقع منه الفاحشة، ولا يقع منه الكذب ولا خيانة، هذا معصوم عن الشرك وعن الكبائر وعما يخل بالأخلاق ويخل بالمروءة، هذه معصوم. نعم. معصوم من الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. لكن لا، غير الكذب، الكذب أو غير الكذب، هذا نعم لا شك له أن هذا من أثار أسماء الله، لابد من وقوعه، من أثار أسماء الله التواب والغفور والرحيم. نعم. أحسن. ثم قال الله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. سم الله عليكم. إن الذين يجادلون في آيات الله أي آياته الدالة على وحدانيته وربوبيته وألوهيته وصدق رسله بغير سلطان أتاهم أي بغير حجة وبرهان، وإنما بمجرد شبهات باطلة فاسدة. إن في صدورهم إلا كبر، إن نافية بمعنى ما، أي ما في صدورهم إلا كبر أي تكبر وتعاظم على اتباع الحق ومن جاءهم به، وهو ما يحملهم على المجادلة في آيات الله بالباطل ليدحضوا به الحق. إن في صدورهم أي نافية، نعم، بمعنى ما، أي ما في صدورهم إلا كبر، أي تكبر وتعاظم عن اتباع الحق ومن جاءهم به، وهو ما يحملهم على المجادلة في آيات الله بالباطل ليدحضوا به الحق. ما هم ببالغيه، أي ببالغ ما يقتضيه كبرهم من إخماد الحق وإبطاله، وليس ذلك بحاصل لهم. ما هم ببالغيه، أي ببالغ ما يقتضيه كبرهم من إخماد الحق وإبطاله، وليس ذلك بحاصل لهم، بل الحق ظاهر ومنصور. ما هم ببالغيه، أي ببالغ ما يقتضيه كبرهم من إخماد الحق وإبطاله، وليس ذلك بحاصل لهم، بل الحق ظاهر ومنصور. ظاهر ومنصور، أي نعم. نعم. فاستعذ بالله، أي التجي إليه واعتصم به من هؤلاء وشرهم، فهو تعالى المطلع على كيدهم ومكرهم وأقوالهم وأعمالهم. ولهذا قال تعالى: إنه هو السميع، أي لأقوالهم، البصير، أي بأفعالهم وأحوالهم، وسوف يجازيهم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى بأن خلق السماوات والأرض على عظمهما وكبرهما وسعتهما وما فيهما من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا هو تعالى أكبر من خلق الناس ابتداء وإعادة. لخلق السماوات والأرض. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى بأن خلق السماوات والأرض على عظمهما وكبرهما وسعتهما وما فيهما من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا هو تعالى أكبر من خلق الناس ابتداء وإعادة. فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون. إيش؟ فإن الناس بالنسبة قبل يخبر الله تعالى بأن خلق السماوات والأرض على عظمهما وكبرهما وسعتهما وما فيهما من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا هو تعالى أكبر من خلق الناس ابتداء وإعادة. فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون. والمقصود بهذا إقامة الحجة على منكر البعث والمعاد، وأنهم كما أقروا بأن الله خالق السماوات والأرض لزمهم أن يقروا بأنه قادر على إعادة الناس. والمقصود بهذا إقامة الحجة على منكر البعث والمعاد، وأنهم كما أقروا بأن الله خالق السماوات والأرض لزمهم أن يقروا بأنه قادر على إعادة الناس، لأن من قدر على الأعظم فهو على ما دونه أقدر من باب أولى وأحرى. نعم، إذا كان خلقه أكبر وقدر على خلقها فقدرته على البعث من باب أولى. نعم. السلام عليكم. فكيف يقرون بما هو أعلى وينكرون ما هو أدنى وأقل؟ ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قروا بهذا. نعم. صلى الله عليه. والاستدلال بالأعلى على الأدنى من الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة، كما قال تعالى: ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، أي من باب أولى وأحرى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون هذه الحجة علما يوجب لهم التذكر والتعقل، ولو تدبروا وتفكروا لعقلوا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ابتداء وإعادة، وأن من قدر على الأعلى فهو على الأدنى أولى. وأن من قدر على الأعلى فهو على الأدنى أقدر فهو على الأدنى أولى، مع أن الله كل شيء هين عليه تعالى، كما قال تعالى كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأن من قدر على الأعلى فهو على الأدنى أولى، مع أن الله كل شيء هين عليه تعالى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله تعالى لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهو أهون يعني وهو هين عليه، أهو بمعنى هي. نعم صلى الله عليه. ليس المراد أن هناك شيء هين، شرك ليس بهين. نعم صلى الله عليه. فالله تعالى لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. في هذه الآية الكريمة ضرب الله تعالى مثلا لما في ضرب الأمثال من تقريب المعقول حتى يكون كالمحسوس، وهو كثير في نصوص القرآن والسنة. فقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، فنفي الاستواء بين الأعمى الذي لا يبصر والبصير الذي يبصر كل شيء. وما يستوي الأعمى والبصير، فنفى الاستواء بين الأعمى الذي لا يبصر والبصير الذي يبصر كل شيء، والذين آمنوا أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات أي بجوارحهم عن إخلاص لا شرك معه وعن متابعة الابتداع معها. والذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم عن إخلاص لا شرك معه وعن متابعة الابتداع معها. وللمسيء أي من عمل السيئات، وأعظمها سيئة الكفر والشرك. والمعنى فكما أنه لا يستوي الأعمى والبصير بل بينهما فرق عظيم وشاسع، فكذلك لا يستوي المؤمن والكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل بينهما فرق شاسع وعظيم. قليلا ما تتذكرون أي أن تذكركم تذكر قليل غير تام، ولو تذكرتم وتأملتم حق التذكر والتأمل لارتأى لكم هذا الأمر. نعم. قال ابن كثير: والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره. قلت محسن عليكم: والبصير الذي يبصر كل شيء. نعم. قال ابن كثير: البصير ليس يبصره. قلتم أحسن الله إليكم: وما يستوي الأعمى والبصير، فنفى الاستواء بين الأعمى الذي لا يبصر والبصير الذي يبصر كل شيء. وابن كثير عبارته قال: والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره. إذا كان أحسن الله إليكم هذا المثل يعني مضروب بين الكافر والمؤمن، يساعد أحسن الله إليكم. قلتم: ما يستوي الأعمى والبصير، فنفى الاستواء بين الأعمى الذي لا يبصر والبصير الذي يبصر كل شيء. السواء بين البصير ما يلزم أن يبصر كل شيء، يبصر كل شيء هو الله عز وجل سبحانه. وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير، فنفى الاستواء بين الأعمى الذي لا يبصر والبصير الذي يبصر كل شيء. نقيدها شيخ يبصر كل شيء أمامه ويبصر ما انتهى إليه بصر كما قال ابن كثير. تقييد يعني تقيد. والبصير الذي يبصر ما انتهى إليه بصره. نعم كل شيء تحصل. فهذا بالنسبة للمخلوق يعني. نعم. فنفى الاستواء بين إيش؟ فنفى الاستواء بين الأعمى الذي لا يبصر والبصير الذي يبصر. إيه كل شيء يحدث. الذي كل شيء هذا هو الله سبحانه وتعالى. سبحانه نعم. نعم. والبصير الذي يبصر. ها؟ لا هذا يبصر مطلقة تسعى. عبارة ابن كثير أحسن الله إليكم قال والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصر. وعادي يا نفس المعنى. نعم نعم بس هذا إطلاق هذا البصير الذي يبصر. نعم. والبصير فنفى الاستواء بين الأعمى الذي لا يبصر والبصير الذي يبصر. نعم. والذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم عن إخلاص لا شرك معه وعن متابعة لابتداع معها. وللمسيء أي من عمل السيئات وأعظمها سيئة الكفر والشرك. والمعنى فكما أنه لا يستوي الأعمى والبصير بل بينهما فرق عظيم وشاسع، فكذلك لا يستوي المؤمن والكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة بل بينهما فرق شاسع وعظيم. قليلا ما تتذكرون أي أن تذكركم تذكر قليل غير تام، ولو تذكرتم وتأملتم حق التذكر والتأمل لارتأى لكم هذا الأمر. ولو تذكرتم وتأملتم حق التذكر والتأمل لارتأى لكم هذا الأمر. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة أي القيامة لآتية لا ريب فيها أي لا شك في إتيانها ووقوعها، فقد قامت الدلائل الشرعية والعقلية على ذلك. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أي بإتيانها ووقوعها، ولهذا كان أكثرهم كافرين، لأن الإيمان بالساعة له أثر عظيم في تحقيق الإيمان والعمل الصالح، فأكثر الناس هم الكفار بجميع أصنافهم والقلة القليلة هم المؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، حيث أمرهم بدعائه ووعدهم بالإجابة، فقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد اختلف في المراد بالدعاء هنا، فقيل هو دعاء العبادة. وقد اختلف في المراد بالدعاء هنا فقيل هو دعاء العبادة، والمعنى ادعوني أي اعبدوني أستجب لكم أي أتقبل منكم أو أتقبل منكم وأذبكم. وقيل هو دعاء المسألة والطلب، والمعنى ادعوني أي سألوني فأستجب لكم أي أعطيكم ما سألتم. ولا مانع من شمول الآية للأمرين جميعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. وقد اختلف في المراد بالدعاء هنا. نعم. فقيل هو دعاء العبادة، والمعنى ادعوني أي اعبدوني أستجب لكم أي أتقبل منكم وأذبكم. نعم. وقيل هو دعاء المسألة والطلب، والمعنى ادعوني أي يسألوني أستجب لكم أي أعطيكم ما سألتم، ولا مانع من شمول الآية للأمرين جميعا، لأن دعاء المسألة داخل في دعاء العبادة، وكلا النوعين عبادة لله. وقد وردت نصوص كثيرة في الحث على دعاء المسألة والطلب، والداعي موعود بإجابة دعائه إذا توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع. ثم توعد الله المستكبرين عن عبادته فقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ويدخل فيها دعاء المسألة والطلب: سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين حقيرين ذليلين. فجمع عليهم العذاب الحسي بدخول جهنم، والعذاب النفسي بدخولهم فيها على وجه الإهانة والصغار والذلة، جزاء لهم على استكبارهم من عبادة الله، فكان الجزاء من جنس العمل. وفي هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها وجوب إخلاص الدعاء بنوعيه لله تعالى، ومنها أن لا واسطة بين الله وخلقه لا في دعاء العبادة ولا في دعاء المسألة، ومنها الوعيد الشديد للمستكبرين عن عبادة الله تعالى وعن دعائه ومسألته. ولهذا جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يقول تعالى مبينا منته ونعمته على عباده: الله الذي جعل لكم الليل أي قدرا وكونا، فالجعل هنا قدري كوني، لتسكنوا فيه أي لتسكن فيه جوارحكم وأبدانكم من الحركة والعمل، فتستريح من تعب النهار وعنائه، فلا يأتي النهار إلا وقد تجدد لكم النشاط. فتستيقظوا وكأنها حياة جديدة. واللام في لتسكنوا للتعليل، وهذا يدل على أن أحكام الله القدرية معللة ولا تكون إلا لحكمة، كما أن أحكامه تعالى الشرعية معللة ولا تكون إلا لحكمة. وقوله تعالى: والنهار مبصرا أي جعله مضيئا منيرا بالشمس حتى تبصروا فيه، فتنتشروا لقضاء حوائجكم وتحصيل معاشكم من التجارة والزراعة والصناعة والحرف. والحرف والوظائف وغيرها. والنهار مبصرا أي جعله الله الذي جعل لكم الليل أي قدرا وكونا، فالجعل هنا قدري كوني، لتسكنوا فيه أي لتسكن فيه جوارحكم وأبدانكم من الحركة والعمل. فتستريح من تعب النهار وعنائه، فلا يأتي النهار إلا وقد تجدد لكم النشاط، فتستيقظوا وكأنها حياة جديدة. واللام في لتسكنوا للتعليل، وهذا يدل على أن أحكام الله القدرية معللة ولا تكون إلا لحكمة، كما أن أحكامه تعالى الشرعية معللة كما أن أحكامه تعالى الشرعية معللة ولا تكون إلا لحكمة. آية قوله تعالى واللام فيه لتسكنوا للتعليل، وهذا يدل على أن أحكام الله القدرية معللة ولا تكون إلا لحكمة، كما أن أحكامه تعالى الشرعية معللة ولا تكون إلا لحكمة. وقوله تعالى والنهار مبصرا، نعم، وفي الرد على انكر الحكمة والتعليل، وفي الرد على من أنكر هذا أن يكون لله حكمة، بل يفعل بالمشيئة المجردة وهم الجبرية والصوفية. نعم، وفي الرد على الجبرية والصوفية الذين أنكروا، وفي الرد على الجبرية والصوفية الذين أنكروا أن تكون قال الله أحكامه معللة ولحكمة، أن تكون أفعال الله الصبر. نعم، على أن تكون أفعال الله معللة ولحكمة ولحكمة، بل وإنما يفعل بل يفعل بالمشيئة المجردة، بل يفعل ويقدر بالمشيئة المجردة. نعم، يفعل ويقدر بالمشيئة المجردة. نعم، صلى الله عليه. وهذا يدل على أن أحكام الله القدرية معللة ولا تكون إلا لحكمة، كما أن أحكامه تعالى الشرعية معللة ولا تكون إلا لحكمة. وفيه الرد على الجبرية والصوفية الذين أنكروا أن تكون أفعال الله معللة ولحكمة، بل يفعل أفعال الله وأحكامه، الذين أنكروا أن تكون أفعال الله وأحكامه معللة ولحكمة، بل يفعل ويقدر بالمشيئة المجردة. وقوله تعالى والنهار مبصرا، أي جعله مضيئا منيرا بالشمس حتى تبصروا فيه فتنتشروا لقضاء حوائجكم وتحصيل معاشكم من التجارة والزراعة والصناعة والحرف والوظائف وغيرها. والليل والنهار من آيات الله تعالى العظيمة الدالة على سعة رحمته تعالى بعباده، كما قال تعالى في سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس، أي لذو إفضال عليهم في كل لحظة من لحظاتهم بنعمه التي لا تحصى، ومع كونه تعالى هو المتفضل عليهم إلا أن أكثرهم لم يشكروه تعالى. نعم، الله أفعاله وأقدر معللة ولحكمة. نعم، والنصوص واضحة في هذا القرآن من أول إلى آخر كله، ذلك بأنه وما منعنا أن نرسل بالآيتين إلا أن كذب بها الأولون، ذلك بأنهم قالوا كل هذا. نعم نعم نعم فتعبد لا تظهر له، ولكن الله تعالى له حكمة. نعم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يقومون بشكره تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له، والقلة القليلة منهم من يشكرونه تعالى كما قال وقليل من عبادي الشكور. ولهذا يدل على وهذا يدل على الكثرة الكاثرة من الناس وهذا يدل على أن الكثرة الكاثرة من الناس هم أهل الجحود والكفر، وأما القلة القليلة فهم أهل الإيمان والشكر. فعلى المؤمن أن يكون من هؤلاء القلة الذين اصطفاهم الله للإيمان والعلم والشكر، وأن لا يغتر بالأكثرية. فقوله تعالى ذلكم أي المتفضل عليكم بالنعم التي لا تحصى، الله ربكم أي المتفرد بالألوهية والربوبية، خالق كل شيء أي من الأعيان والصفات والأحوال والحركات، وهذا يدل على عموم خلقه جميع الأشياء، فهو تعالى الخالق وغيره مخلوق، ولا يدخل في هذا صفاته تعالى، والتي منها كلامه بالقرآن. وهذا يدل على عموم خلقه لجميع الأشياء، فهو تعالى الخالق وغيره مخلوق، ولا يدخل في هذا صفاته تعالى، والتي منها كلامه بالقرآن. فإنه الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، فإنه سبحانه الخالق الخالق بأسمائه بذاته وأسمائه وصفاته بذاته وأسمائه وما سواه مخلوق وصفاته وما سواه مخلوق، يعني أسماء الصفات داخلة في مسمى ذاته ليست منفصلة. أحسن الله إليك. ومنها ولا يدخل في هذا صفاته تعالى والتي منها كلامه بالقرآن كما قالت المعتزلة فإنه الخالق بذاته فإنه الخالق بذاته وأسمائه وصفاته وما سواه مخلوق. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، وكل معبود غيره فباطل. فأنى تؤفكون للاستفهام للتعجب والإنكار، والإفك بمعنى الصرف، والمعنى فكيف تصرفون عن عبادة الله تعالى وحده إلى عبادة غيره، بعد قيام البراهين والدلائل على أنه تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه. ثم قال تعالى كذلك أي مثل ذلك الإفك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي تصرف قلوبهم عن الحق والتوحيد والإخلاص والشكر، عقوبة لهم على جحدهم وكفرهم بآيات الله وحججه وبراهينه. يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي تصرف قلوبهم عن الحق والتوحيد والإخلاص والشكر، عقوبة لهم على جحدهم وكفرهم بآيات الله وحججه وبراهينه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. ولكم قصاص حياة يا رب العالمين، لا شك حفظ النفوس. ولا في الجاهلية في أمثال العرب يقول القتل وأمثال القتل، جاء القرآن بأحصل العبارة وأشمل القتل وأمثال القتل. هذه كم كلمة القتل أمثال القتل، ثلاث كلمات أربع، جاء القصص حياة كلمتين. ثم أيضا القتل قد يكون أمثال القتل وقالوا أكثر القتل، لأنه إذا كان مقتل. لكن القصاص هو قتل قاتل مثل ما قتل به على حياة، فالقصاص حياة، لكن القتل قد ينفع القتل وقد لا يكون، قد يزيد القتل. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى مبينا نعمته على عباده: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، أي مستقرة قارة، بما جعل فيها من الجبال الرواسي التي تثبتها وترسيها لئلا تميد بساكنها ولا تضطرب بأهلها حتى يستطيع الاستقرار عليها والعيش فيها، ولولا ذلك لما استطاعوا. والسماء بناء، أي سقفا عاليا محفوظا للأرض. وصوركم فأحسن صوركم، الخطاب لبني آدم، أي صوركم في أحسن صورة وشكل وخلقة واستقامة، فليس في جنس الحيوانات أحسن صورة من بني آدم، كما قال سبحانه وتعالى: لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. كما قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهو تام الخلقة، متناسق الأعضاء، منتصب القامة، فرأسه مرفوع إلى السماء، بخلاف الحيوانات فإن رأسها إلى الأرض. الله أكبر. سبحان الله. نعم. ورزقكم من الطيبات، أي من المآكل والمشارب والمناكح والملابس إلى غير ذلك من الطيبات التي يسرها الله لعباده ويسر لهم أسبابها. فبين تعالى في هذه الآيات أربعة أشياء: الأرض التي هي دار السكنى، والسماء التي هي سقفها، والسكان، والأرزاق، فهو تعالى الخالق الرزاق المدبر. ولهذا قال تعالى: ذلكم، أي من دبر هذه الأمور وأنعم عليكم بها، الله ربكم فتبارك الله، أي تعالى وتعاظم في كمال صفاته وتنزه وتقدس عما لا يليق به، وكثر خيره وبركته وعم بره وإحسانه. وتبارك وصف الله عز وجل لا يوصف به غيره، وصف لله. وتبارك وصف الله عز وجل لا يوصف به غيره. نعم. رب العالمين، أي خالقهم وسيدهم ومالكهم ومربيهم بنعمه. والعالمون كل ما سوى الله تعالى. هو الحي، أي الذي له الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا ضعف ولا نوم ولا سنة. والحي من أسمائه تعالى، وهو مشتمل على صفة الحياة له تعالى. لا إله إلا هو، أي لا والحي. صلى الله عليكم. هو الحي، أي الذي له الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا ضعف ولا نوم ولا سنة. والحي من أسمائه تعالى، وهو مشتمل على صفة الحياة له تعالى. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، وكل معبود سواه فباطل. في إثبات اسم الحي لله وصفة الحياة كما سبق. وشيء وفي إثبات صفة الحياة خلاص، وهو مشتمل على صفة الحياة له تعالى. نعم. والحي من أسمائه، والحي من أسمائه تعالى. نعم. والحي من أسمائه تعالى. مشابه لصفة الحياة والحي بالأسماء. نعم طاف. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم بعده. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، وكل معبود سواه فباطل. فادعوه مخلصين له الدين، أي فاعبدوه تعالى وحده مخلصين له العبادة، بأن تفردوه تعالى بجميع أنواع العبادة وتقصدوا بها وجه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. الفي الحمد لله لاستغراق جميع أجناس وصنوف المحامد. هذا إيش؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين. الفي الحمد لله لاستغراق جميع أجناس وصنوف المحامد. فالمحامد كلها لله تعالى ملكا واستحقاقا، فهو تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق ومستحق لأن يحمدوا. فهو تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق ومن الخلق لجميع الحمد من الخلق. جميع الحمد كاتب بأنواعه لجميع الحمد بأنواعه من الخلق. جميع الحمد بأنواعه أنواع الحمد. نعم من الخلق يضيف. نعم هو تعالى مالك لجميع الحمد بأنواعه من الخلق ومستحق لأن يحمدوه. والحمد وهو الحامد لنفسه أيضا قبل خلقه وبعده. وهو الحامد لنفسه قبل الحمد وبعده. والحمد معناه الثناء على المحمود. والحمد معناه الثناء على المحمود بصفاته وأفعاله الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فإذا خل الثناء عن الحب والإجلال والتعظيم، أو كان الثناء على الصفات والأفعال غير الاختيارية، فلا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. فإذا خال الثناء عن الحب والإجلال والتعظيم صار مدحا، أو كان الثناء على الصفات والأفعال غير الاختيارية فلا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. نعم نعم قبل الخلق. نعم قبل الخلق وبعده. نعم قبل. نعم نعم ايش؟ نعم وغيره. هذا الحمد ما يكون بالصفات الاختيارية، اما المدح على الصفات غير الاختيارية ما يسمى ويسمى حمدا. الإنسان إنما يحمد على صفات الاختيارية من الكرم والجود والإحسان، أما الصفات الخلقية كونه طويل كونه قصير كونه أبيض كونه ما أحد، هذه صفات طبع عليها ليس له فيها اختيار. نعم قل إني نهيت أن أعبد الذين رب العالمين. قال العالم كل ما سوى الله، هذا هو الذي يعني قال الشيخ الإسلام وجماعة. قال بعضهم إن العالم إنما هم الثقل الجن والإنس. قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين كل ما سوى الله عالم، هذا قول جماهير. وقيل المراد بالعالم هم الثقلان، استدل بقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان للعالمين نذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان يكون العالمين نذيرا، قولك العالمين والنذارة إنما خاصة بالجن والإنس. قال بعضهم بعض الشيخ قال إن القول بأن العالم كل ما سوى الله على قول لهذا الكلام الذين ناشون عن مقدمة عن دليل عقلي قول العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. وقال ولهذا قال بعضهم في قبل بعض الحنابلة أصناف المخلوقات، وقال إن هناك شيء يعني ليس له جنس يعني المخلوقات مثل العرش والكرسي، والمراد جنس المخلوقات. على كل حال مش التحقيق في هذا، لعلكم يجمع البحث في هذا العالم يعني أقوال في العالم سجلوا هذه العالم يكون في الدرس القادم أو بعده المراد بالعالم العالمين هل هو ما سوى الله سبحانه وتعالى في رسالته في الأصول الثلاثة قال والعالمين كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. بعض الأخوة اللي شرح الأصول الثلاثة قال إن هذا قول سبحانه هذا مأخذ من أهل الكلام، إن أهل الكلام هم الذين قرروا هذا، وإلا فإن العالم إلا يشمل ما له جنس، أما الذي ليس له جنس لا يشمله، فلا يشمل العرش ولا الكرسي لأن ليس لها جنس ليس لها نظير. وبعضه أيضا كذلك اللي شرح الفاتحة أنه قال إن المراد العالم العالمين، أقول بأن ما سوى الله عالم هذا قول الجمهور. والقول الثاني المراد بالعالمين الجن والإنس، يحقق في مثل هذا. وهل هذا مأخذ من هالكلام يقول هالكلام من هذا مبني على قاعدة على دليل عقلي على الكلام العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. يجمع البحث في هذا وأقوال في هذا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله شغل كله كل يعني كل واحد مطلوب منه شيخ منصور وشيخ محمد كلهم شيخ محمد الأمير تجمع البحث في هذا العالم. نعم البحث في العالم. نعم سمعني. قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من كلام المفسرين وكلام اللغويين أهل اللغة في العالم وكلام أهل الكلام قولهم في هذا. نعم كلها رجعه يجمع البحث في هذا من جمعه يعني كل واحد مطلوب منه يجمع هذا وشوف البحث. نعم لم يتضح لنا يعني هل يؤثر الخلاف ها هل يؤثر يعني الإنسان كل المخلوقات هي كل المخلوقات حادثة. نعم يقول أن هذا مأخذ من الكلام كل العالم حادث وكل حادث لابد له محدث، فالنتيجة العالم كل العالم حادث وكل حادث لابد له محدث، إذن العالم لابد له محدث. قالوا هذا مأخذ نتيجة للدليل هذا الدليل العقلي. نعم السلام عليكم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يخاطب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم آمرا له بأن يقول لمشرك قريش قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أي نهاني ربي عز وجل عن عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان والأنداد وغيرها وهذا أعظم منهي عنه لما جاءني البينات من ربي أي الدلائل الواضحة الدالة على استحقاقه تعالى للعبادة دون ما سواه وعلى بطلان عبادة غيره والمعنى أن هذا النهي وقع بدليل السمع أي عن طريق الوحي والرسالة فيكون مؤيدا لما تقتضيه الفطرة ويدل عليه العقل من استحقاقه تعالى للعبادة دون ما سواه وبطلان عبادة غيره من الآلهة قال لما جاء البينات من ربي النهي بعد مجيء البينات هذا الشرع نعم وأمرت أن أسلم لرب العالمين أي أن أسلم وجهي له تعبدا وتذللا لأنه رب العالمين صحيح. ورب العالمين أحق أن يسلم له وهذا أعظم مأمور به والمراد بالإسلام وهذا أعظم مأمور به نعم والمراد بالإسلام هنا الإسلام الطوعي الاختياري فالإسلام قسمان الأول الإسلام لله كرها وتسخيرا ويدخل في هذا جميع المخلوقات حتى الكافر والثاني الإسلام لله طوعا واختيارا وهذا خاص بالأنبياء والمؤمنين الذين أسلموا لله باختيارهم ثم بين تعالى دليلا من أدلة وحدانيته وألوهيته التي آلهتهم عارية عن شيء منها فقال تعالى فقال تعالى هو الذي خلقكم من تراب أي رب العالمين رب العالمين قل يا رب العالمين وكل ما سوى الله لا شك أن هذا أبلغ لكن بس نسبته إلى أهل الكلام وقل بأنه ليس عليها دليل هذا هو الإشكال يعني وأمرت أن أسلم لرب هذا أعظم مأمور أمرت بالتوحيد نهيت أن أعبد هذا نهي أعظم نهي أعظم نهي النهي على الشرك وأعظم أمر أمر التوحيد والأمر بالتوحيد هو أول الأوامر في القرآن الكريم والنهي على الشرك هو أول النواهي في القرآن الكريم قال سورة البقرة لما ذكر الله تعالى أصناف الناس المؤمنين في أربع آيات ظاهرا وباطنا ثم ذكر الكفار ظاهرا وباطنا في آيات ثم ذكر المنافقين وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطل في 13 آية بعدها جاء أول أمر قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أول أمر هو الأمر بالتوحيد ثم بين الاستدلال على التوحيد الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم ثم قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا أعظم نهي هذا أول نهي في القرآن وهو أعظم نهي أول نهي في أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر بالتوحيد وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي هذه الآية قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله هذا أعظم نهي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هذا أمر أعظم أمر وهو الأمر بالتوحيد نعم في إيش هذا كمل شوف هذا نعم كمل الآية أي ابتدأ خلقكم من تراب وذلك بخلق أبيكم آدم، ثم من نطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة، وهذا باعتبار تناسلهم من آدم فمن بعده، ثم من علاقة أي قطعة دم متجمد. وقد بينت النصوص الأخرى من الكتاب والسنة بأن هذه العلاقة تكون بعد 40 يوما مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ، ثم بعد 40 يوما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما جاء ذلك في حديث المسعود رضي الله عنه المتفق عليه. نعم، هو مذكور تحت بخاري ومسلم. نعم، المتفق عليه. صلى الله عليه وسلم. كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه. هو المتفق على صحته. صلى الله عليه وسلم. المتفق على صحته. نعم. ثم يخلق الله العظام ويكسو العظام لحما، ثم ينشئه الله خلقا آخر. ثم يخرجكم طفلا، الطفل اسم جنس والمعنى يخرجكم أطفالا، وقيل إن هذا باعتبار أنه يخرج كل واحد منكم طفلا. ثم لتبلغوا أشدكم، أي كامل قوتكم في العقل والبدن، وذلك في سن 40. ثم لتكونوا شيوخا، أي تبلغوا سن الشيخوخة، والشيخ من جاوز 40 سنة، فهذه الأطوار التي يمر بها بنو آدم. الشيخ كان ما جاوز 40 سنة كهلا، ثم الشيخ بعد الكهولة. نعم. والشيخ من جاوز 40 سنة، فهذه الأطوار التي يمر بها بنو آدم. ما يحتاج الشيخ صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إيش؟ الشيخ سنة اللي قبلها، يعني أي تبلغ سن الشيخوخة لتكون شيوخة فقط. نعم. وبعدها فهذه الأطوار. وبعدها وش بعدها؟ ثم ذكر والشيخ من جاوز، هذه نحذفها. وش بعدها؟ ثم لتكون شيوخا، أي تبلغ سن الشيخوخة، فهذه الأطوار إذا حذفنا والشيخ من جاوز، فهذه الأطوار التي يمر بها بنو آدم. نعم. فهذه الأطوار التي يمر بها بنو آدم. نعم. والله تعالى قبلها الكهولة ما ذكرت. نعم. والله تعالى وحده هو الذي يقلبهم فيها وينقلهم من طور إلى طور، وكل ذلك يكون عن أمره وتدبيره وتقديره. ثم قال تعالى: ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل هذه الأحوال، فمنهم من يتوفى وهو في بطن أمه قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا، ومنهم من يموت طفلا، ومنهم من يموت شابا، ومنهم من يموت شيخا، ومنهم من يموت كهلا. فالموت لا بد كهلا قبل الشيخ، ومنهم كهلا ومنهم شيخا. نعم، هذه ما ذكرها خالفهم والشيخ ومنهم من يموت كهلا ومنهم من يموت شيخا. نعم. فالموت لا بد منه، وهو غاية كل حي، ولهذا قال تعالى: ولتبلغوا، أي بهذه الأطوار المقدرة، أجلا مسمى، وهو الأجل الذي قدره الله لانتهاء أعماركم فيه، ولعلكم تعقلون، أي من تلك الأطوار والأحوال، بأن من خلقكم كان ولعلكم تعقلون، أي من تلك الأطوار والأحوال، بأن من خلقكم كامل الاقتدار، وأنه لا إله غيره يفعل ذلك، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إلى ما أريد منه. ولعلكم تعقلون. نعم. طيب. ومن لم يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقل. طيب. ثم قال تعالى: هو الذي يحيي ويميت، أي هو سبحانه وتعالى المتفرد بالإحياء والإماتة، فلا حياة لشيء ولا موت له إلا بإذنه تعالى، وذلك من خصائص ربوبيته تعالى، ولا يقدر على ذلك أحد غيره. فإذا قضى أمرا، أي من الأمور التكوينية من إحياء أو إماتة أو غير ذلك، فإنما يقول له كن فيكون، أي في الحال، لأنه تعالى لا معارض ولا ممانع له ولا راد لأمره، ولا يستعصي عليه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ألم ترى الذين يجادلون في آيات الله؟ فعلا مش كل مصر كلام الطبري. لكن هذا نجمع البحث، لكن بشوف كلام فيه. قال القول، قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله العالمين قاله أبو جعفر: والعالمون جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، كالأنام والرهط والجيش ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد له من لفظه. والعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالم، وأهل كل قرن من كل صنف منها عالم، منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالم، وكل أهل زمان منهم عالم ذلك الزمان. والجن عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كل جنس منها عالم زمانه. ولذلك جمع فقيل عالمون، وواحده جمع لكون عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان. ومن ذلك قول العجاج. طيب خلاص يجمع إن شاء الله هذا المكالمة الطبري وغيرها، يجمع إن شاء الله في بحث مستقل مهم هذا. الأخ أبو بكر أرسل. الأخ أبو بكر أرسل إنه هذا كلام سبق منكم. إيش؟ الأخ أبو بكر اللي معكم في المكتب. إيه. يقول هذا تحرير سابق جمعته للشيخ، فأثبته في طبعة جديدة لشرح الأصول الثلاثة. إيه. طيب ما ذكر ابن ما يخالف مجمع الزيادة ما مجمع عندكم الآن تفسير السمر نزلت ها ما أصل إلا أنا ما أصل لا بد من السرعة صحيح باقي قليل ها صحيح ها إيه لا شو مكمل لا شو كم إجاز العمران وكذلك النساء والمائدة بس نشوف نكمل تقريبا إلى الربع نعم أو الثلث يعني شو نمشي كان أرسل آه يوصل أرسل لك الآن أرسل لك الآن هذا أرسله الآن الموضوع طيب أرسله إنك على كل الزمر الآن كل طيب. أرسله إلى الزمر الآن إن أنت ما بقي ها إيه ما يخالف بس ما دام أرسل لك الآن أرسله الآن طيب نذكر بدرس المساء إن شاء الله يوم المغرب هو سنة أبي داود وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم.